الصلاة والسلام على نبينا المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فلا يزال الحديث موصولا مع ما ذكر القرآن الكريم أو ما ذكر لنا رب العالمين تبارك وتعالى في كتابه من خبر خليله ونبيه أبي الأنبياء نبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء صلوات الله وتسليماته أجمعين. وقد بلغ بنا الكلام إلى قول الله جل ذكره: فلما أسلما وتوله للجبين. يعني فلما استسلم الأب والابن إلى أمر الله تبارك وتعالى وتهيأ لتنفيذ أمره، وبدأت أول هذه الخطوات بأن تل إبراهيم عليه السلام ولده نبي الله إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام على وجهه، يعني ألقاه على وجهه ليقوم بتنفيذ أمر الله تبارك وتعالى. العلماء هنا يذكرون أن هذه المسألة طبعا معلوم أن الذبحة الشرعية لما أمر الإنسان بذبحه إنما يكون من جهة وجهه ولا من جهة قفاه، يعني حتى يقطع ما أمر القطع من الحلقوم والمني والوددين ونحو ذلك، فهذا إنما يكون من قبل الوجه. قالوا القام على وجهه، وقيل إن إسماعيل عليه السلام هو الذي أمر أباه بذلك، أو يعني طلب منه ذلك حتى يكون ذلك أعون له على تنفيذ أمر الله دون أن ينظر في وجه ولده فتأخذه شفقة الأب بابنه. وقيل إن هذه بفعل يعني فقرة إبراهيم عليه السلام وبتوفيق الله تبارك وتعالى له، وأي ما كان الأمر فيعني لسنا في حاجة إلى أن نقف أمام هذه القضية الطويلة. قال رحمه فلما أسلم الاثنين فلم يكن صبر الأب بأعظم من صبر الابن، ولم يكن العكس، بل كل منهما بذل الوسع واستفرغ الجهد في تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى، وكل منهما كان صابرا محتسبا، فعليهما وعلى أنبياء الله صلوات الله وسلامه. فلما أسلم الاثنين كده أول خطوات الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى، نمرة اثنين الانقياد وبداية التنفيذ بأن ألقاه على وجهه، وقد استسلم إسماعيل عليه السلام لأمر الله وقد وعد بذلك، قال افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وقد وفى عليه السلام، وكان أبوه عليه السلام كذلك أعظم منه، بل كان مثله في الوفاء لأمر الله تبارك وتعالى. فلما أسلم وتله للجبين خلاص تهيأ. طبعا لسنا في حالة غير أن نذكر بقى ما يعني جاء في أخبار بني إسرائيل أن إبراهيم عليه السلام تناول السكينة فلما أمرها لم تذبح وألقاها على الحجر فكسرته ثم نطقت، الكلام ده كله يعني لا دليل عليه، ولسنا في حالة ولو كان فيه كبير فائدة، بل لو كان فيه فائدة لذكرها القرآن الكريم، إنما لا يعني ضرب القرآن الكريم عنها الذكر صفحا، فنحن لسنا في حاجة إلى أن نقف أمام هذه الإسرائيلية، وحسبنا ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. فلما أسلم وتله للجبين ونادينا، إذن جاء النداء من الله تبارك وتعالى، إما أن يكون الله لا داب، هذا يعني ليس البعيد بأن يسمع الله تبارك وتعالى صوته لمن شاء، لا سيما من الأنبياء والمرسلين، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، فكلام الله من الأنبياء هذا أمر مذكور معترف به، يعني لا ينكره أهل العلم. أو ناداه ملك بأمر الله، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت، يعني كفاك فقد تم لك ما أراد الله بك من الابتلاء الذي حزت فيه أعلى المنازل، قد صدقت الرؤيا، يعني نفذت أمر الله تبارك وتعالى. وفي هذا دليل نطقت به السنة النبوية على أن من قام ينفذ أمر الله فإنه يعتبر في جملة المنفذين من أول ما ينوي أن ينفذ. يعني لو أنك موظف طلب منك القيام بعمل، حضورك مثلا دوامك من الثامنة إلى الثانية، متى يحسب لك دوامك؟ لما توصل وتوقع حضورك. أما عند الله تبارك وتعالى فما تعمل من الأعمال ابتغاء أجره يكتب الله لك الأجر من أول نية العمل. خلاص يعني أنت خارج لصلاة العشاء مثلا، منذ قمت من بيتك، منذ نهضت للوضوء فضلا عن وضوئك، فضلا عن خروجك من بيتك ومشيك إلى المسجد، كل هذا مكتوب لك. فإذا أتيت المسجد وصليت المغرب مثلا، ثم بدا لك أن تنتظر لصلاة العشاء في مصلاك تذكر الله تبارك وتعالى، فأنت في صلاة ما دامت الصلاة تحبسك، كما صح ذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. انظر إلى عظيم فضله. ولذلك وناديناه أيام قد صدقت، يعني فزت بالفعل، فكأنما فعل تماما رغم أنه لم يفعل، أتاه العفو من الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إنا كذلك، يعني مثل هذا الجزاء منا والتفضل منا على خليلنا إبراهيم، نجزي المحسنين. ولا حرج على فضل الله، فهو الكريم الذي لا تفنى خزائنه ولا ينفد ما عنده. إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا يعني الذي وقع من وقع لإبراهيم وما دفن فيه لأمر الله هو ولده إسماعيل عليه السلام، لهو البلاء العظيم، امتحان عظيم لا يثبت له إلا إبراهيم عليه السلام وولده. إن هذا لهو البلاء المبين، بلاء شديد. والحمد لله الذي أكرم إبراهيم عليه السلام بأن عافاه من ذلك، وإلا كما قال أهل العلم لربما صارت سنة في الناس أن يذبح كل ولد من أولاده تقربا لله تبارك وتعالى، ولكنه الله العفو الكريم. إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، ونزل فداء من السماء، فداء إسماعيل عليه السلام من السماء. طبعا هو يقولون كبش، وده يعني ما توقف في الأخبار، وإلا يعني هذا الأمر يعني قال القرآن: فديناه بذبح، يعني هذا أقرب ما يقال في أنه كبش. العلماء يقولون إن هذا الذبح العظيم الذي نزل فداء من السماء نزل من السماء، ولذلك يقولون هناك أشياء نزلت ولم تخلق من الأرض، أو ولم تخلق بطريقة المشاهدة من يعني ذكر وأنثى من كل، لا كناقة صالح عليه السلام، وكذلك فداء إسماعيل عليه السلام، وكذلك مما نزل من الجنة كما جاء في السنة النبوية المطهرة، الحجر الأسود الذي نزل كذلك من السماء، وقيل إنه كان أبيض من اللبن فسودته خطايا بني آدم إلى غيره. يعني يذكرون عدة أشياء يقولون نزلت ولم يعني تأتي من مصدر كالذي اعتاد الناس على أن تأتي مثله من مثله. وفديناه بذبح عظيم. قصة فيها ابتلاء من الله عز وجل، مر الابتلاء وبقي رفيق الحسن، وده يعني أمر ينبغي أن تستفيده في حياتك. أنت تبتلى، كم مر بك من مصائب؟ كثير، في إما في نفسك بشيء من الأمراض ونحو ذلك، أو في مالك بشيء من نقصانها، وربما تسلط البعض عليها فيسرق بعضها وإلى غير ذلك. مصائب تمر، ولكن تذهب هذه المصائب ربما ينساها صاحبها، ويبقى أجرها لمن صبر عليها. ولذلك قال الله عز وجل: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، يعني تركنا له ثناء حسنا على ألسنة الآخرين الذين جاءوا من بعده. ولعل هذا جواب الله تبارك وتعالى لدعائه وتحقيقه لطلبه، فإن إبراهيم عليه السلام دعا ربه، قال: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. قال الله هنا: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. هذا ذكر الله عز وجل لإبراهيم الذكر الحسن، فلا يذكر إبراهيم إلا ويسلم عليه ممن يذكره، فضلا عن تسليم الله تبارك وتعالى عليه الذي لا يعلمه تسليم أحد، الذي لا يعلمه تسليم أحد كائنا ما كان. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. ولعل البعض يظن أن هذا الأجر على امتثال الأمر إنما هو لإبراهيم فقط، أراد الله عز وجل أن يؤكد أن هذا الأجر ومثله يعطى لكل إنسان ابتلي فصبر. وقال بأمر الله تبارك وتعالى على الوجه الذي ينبغي للولادة، قال كذلك يعني مثل هذا الجزاء الذي زاد المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ثم جاءت مكافأة أخرى، وفي هذا رد على بني إسرائيل الذين يقولون نحن نحبهم، يعني بعض علماء المسلمين، في أن الذبيحة هو إسحاق عليه السلام. قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، والذي يظهر من سياق الآيات ومن بعض الأخبار الواردة في ذلك حتى عن بني إسرائيل أنفسهم أن الأمر هذا والتبشير تبشير إبراهيم عليه السلام بإسحاق عليه السلام إنما جاء بعد هذا الحدث الذي وقع لإسماعيل عليه السلام مع أبيه عليه السلام. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وفي أخبار بني إسرائيل أن إبراهيم عليه السلام رزق بإسماعيل وهو ابن 30 و100 سنة تقريبا، ورزق بعده بإسحاق بعد قرابة 13 أو 14 سنة. ولذلك يقولون في أخبار بني إسرائيل أن الله أوحى إلى إبراهيم أن يذبح ولدك الوحيد، وولدك الوحيد إذ ذاك هو إسماعيل عليه السلام. طبعا فيه خبر وإن كان فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا ابن أبي حين، فأقر ذلك وتسألون يعني الواقعة التي حصلت لأبيه عبد الله في الجاهلية وأنه ابن إسماعيل عليه السلام. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو إسماعيلي النسب عليه وعلى النبي الصلاة والسلام. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق، يعني حتى لا يظن ظن أن المنزلة كانت في إسماعيل واحدة، إنما المنزلة العظيمة كانت في إبراهيم ولولديه معا، بل وللمؤمنين من ذريات إسماعيل وإسحاق. قال ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، وده دليل على أن الإنسان لا يشرف بنسبه وإنما يشرف بطاعته لربه. يعني إن أبو إسحاق يقول لذا واحد قارئ بيقول إن هو من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يشرف الإنسان بطاعته لربه، ولا يعني يؤثر النسب كثيرا في قضية الشرف. نعم الإنسان إذا كان على طاعة فإنما يشرف بالانتساب للصالحين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذين يشرف بهم الإنسان هم أتباعه على دينه، قال النبي هم أتباع ملتي على الشريعة من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب ولكن هيئات. فآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على سنته وأن يتوفانا على ملته وأن لا يفرق بيننا وبينهم حتى يدخلنا بالخلق. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.